دي لوحدها من اول بيت لغايه هنا فاهم مليون جنيه. الله يزيدك اللهم زيدك في نعم الله اللهم اهديك الصحه. الله اكبر الله اكبر نبي يا عم اللهم يا عم الله اللهم وعدنا جميعا يا رب اللهم اهديك الصحه السلام نفحات اللهم صل على النبي والنبي صلى على النبي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطير بيتي وطير بيتي يا رب يا ديدي يا نور النبي بيتي للطاف إفين والقاف إمين وركع السجود وأنف الناس الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر مرة والعصر عالي عندي كمان وكمان بجاس النبي يا هو اللهم صل على النبي الله لا اله الا الله الله يكرمك يا عم مش مصطفى اللهم اديك الشرف بتاعك بحق النبي يا رب الله يا كرم الله الله وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم شوفوا الحاجات الحلوة شوفوا ايه الحاجات الحلوة وأرِّ في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل وامر وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ايوه عم ودينا اللهم يسوى بارك يا رب اشبعني احفظك يا رب ويزيدك كمان وكمان الله كمان يحفظك كل شيء يا نور الناس يا نور الناس ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ملك الأوالى هو حلو على بعض حلو مزيان مزيان كان في وصف أحسن مقوله أحسن مقوله الله وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شايا يا روحي يا يا صلاة النبي أحسن كريم بيتي للطائف فينا والقائمين يأتوك رجالا ولا كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم الله يا منعم سبحان الله الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم الله الله الله اكبر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي من شر النفاسات والمحادثات من يا النبي والله الله اكبر الله اكبر الله فكلوا منها وأطعموا الباكر الفقير اللهم صل على النبي يا الله اللهم ودك من جرس النبي ثانوي يا رب على طول على طول في ديك الصف اللهم ديك الصف يا رب كمليها من ورا يا عم نور النبي الله الله نور النبي يا متجلي ارحم بالتجلي يا كريم ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق يا صلاة النبي أحسن اللهم وعدنا جميعا يا رب يا رب النبي كده يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه فكأنما خر من السماء فتخطفه

وبشر المحسنين صدق الله العظيم.